أجاب الناطق بلسان الجمعية الكورية لدراسة حقوق الإنسان عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 30 من حزيران الماضي، فيما يتعلق بأن التحالف الدولي لإزالة الجرائم اللابشرية الكورية الشمالية أطلق المزاعم التي تحرف واقع بلدنا تحت الأغراض السياسية السيئة. أطلق التحالف الدولي لإزالة الجرائم اللابشرية الكورية الشمالية، وهو المنظمة المكايدية المعادية لجمهوريتنا بشأن حقوق الإنسان قبل أيام عبر لسان أحد من أفراده، السفسطات الكاذبة مثل أن التجهيزات المستعملة في مجمع ماسينيون للتزلج على الثلج قد تم توريد معظمها بمخالفة قرارات الأمم المتحدة بشأن العقوبات، ويستعمل الأطفال قسرا في إدارته كالأيدي العاملة، وتوفي 30 شابا على الطريق إلى المجمع بحادثة الباص. سفسطاته هذه التي لا أساس لها على اللجنة الأولمبية الدولية والمجتمع الدولي أعمال دنية لا تغتفر. إذا كانت تجهيزات الإسكي المستعملة من أجل الشعب كله في مجمع ماسينيون للتزلج على الثلج الذي تم تعميمه مثل في البلدان الكثيرة، قد تم توريدها بمخالفة قرارات الأمم المتحدة بشأن العقوبات، يدل الأمر على أن قراراتها تعد أعمالا إجرامية لا بشرية من الدرجة الخاصة، تعوق التحسين البدني لجماهير الشعب وحياتها المتحضرة.